صلى الإمام على الجنائز فهل يقع هذا على الأفضل من قبل القبلة أن يجعله من قبل أيما يريد؟ وكذلك في القبر الأفضل ما يريد إذا صلى الإمام على الجنائز فهل يقع على الأفضل من قبل القبلة أن يجعله من قبل ما هذا والصبي للرجل ثم المرأة وعلى ثم الأجنبي الجنائز أول الرجال والجنين المسجان ثم المتوقع حتى يعني الإمام الرجال ثم الرجال صبيان الجنائز ثم النساء إلى جهة القبلة هذا هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.